قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. سامحونا إذا كان التسجيل ضعيف شوية لأنه نادر ومهم، والرجل وهذا الرجل العظيم أريدك أن تتعلم منه أنه لا يقرأ القرآن على الغفلة. كان عامل حاجة اسمها مقرأة التدبر، وكنا بنقعد معاه في المقرأة عشان نتدبر القرآن الكريم. هسيبك تعيش، وأرجوك أرجوك أرجوك هات مصحف. أنا بترجاك تجيب مصحف وتسمع معايا سورة الزخرف الآيات من 46 ل 56. الآيات دي بتتكلم عنك أنت وعن حالك في قصة من قصص القرآن الكريم وحال الدعوة إلى الله، عشان ناخد من الآيات الكريمة دي ما تيسر من مسلمات الدعوة، مسلمات دعوية من الآيات القرآنية. اسمع القارئ ده الشيخ أحمد طه نصر عليه رحمة الله وترحم عليه. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين.